مرة أخرى عشان نجمع اللي إحنا قلناه، إنه الـ importance of this principle اللي هو الإيمان بالله عز وجل، أو عقيدة الإيمان بالله عز وجل، أو البليف إن الله عز وجل، ده يستلزم أمور. الأمر الأولاني إني أنا أؤمن بيه وبأسمائه، أولا بوجوده. This indicates his essence، وجوده. ويستلزم الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والوجود لها آية الكرسي وسورة الإخلاص. يبقى ده أول حاجة، إنه يستلزم الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتحقيق ذلك سورة الإخلاص وآية الكرسي، أو يدعو إلى كل البشرية إلى عبادته وحده ألون. عبادته وحده ألون، or calls mankind to worship him alone. ألون يعني إيه؟ يعني with no partners or associates. وto give up the worship of false gods, all of which has to do with telling about Allah. يبقى ده يدعونا إلى عبادة الله وحده، ترك ما سواه، وfulfillment وتحقيق واجبنا، our duties towards him نحو سبحانه وتعالى، and forbidding ويمنعنا direction of worship to anyone else، وده يمنعنا من أننا نوجه العبادة إلى غيره. or it commands النقطة أو أخرى، إنه يستلزم ذلك to obey him and forbid us to disobey him. ده يستلزم طاعته ويستلزم عدم معصيته، وهم دول الـ obligations of faith، وهم دول أساس الإيمان. طيب يستلزم إيه تاني؟ or إيه تاني؟ or it tells us about the people of faith and the honor that was bestowed upon them in this world and how they are rewarded in the hereafter. أو يقول لنا عن هؤلاء الذين حظوا بالإيمان الحق، ما لهم من جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. أو it tells us كل ده أهمية إن أنا أفرد الله وحده في العبادة، أفرد الله وحده، أو يعني دي ما فائدة، ما فضائل، ما قيمة إفراد الله عز وجل وحده بالعبودية، إن أنا أعبده وحده ولا أشرك به شيء. إني أنا قلت اللي فاتوا وقلت معاهم إنه مكافأة أو الريوردز بتاعة جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة. or it tells about the كافرين، أو يقول لي عقوبة العكس، ما الذي يحدث للكافرين أو disbelievers اللي هم لا يؤمنوا، and how Allah سبحانه وتعالى humiliate them in this world، إزاي بي بي بي يعني بيهنهم في الأرض. وسنرى، لا تعجبوا وإن طال وإن بعد، لا تعجبوا حتما ولا بد، وعلى رؤوس الأشهاد، لأن ده من تمام عدله سبحانه وتعالى، من تمام عدله أن يرى الظالم والأجدر به الكافر، يرى عقابه في الدنيا على رؤوس الأشهاد. وقد رأينا ما رأينا، بدءا من هتلر وكل الجبابرة اللي كانوا من سابق الأزل، حتى رأيناهم عيانا ولابد على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. ده من تمام عدله سبحانه وتعالى. يبقى إما إنه يحكينا على ما يراه المؤمنين من نعيم لا ينقضي في الآخرة، ونعيم يستشعر، ولكن المؤمن الحق هو اللي ذاق طعم الإيمان، وللإيمان taste، it has a taste، له طعم لا يضاهيه طعم آخر، لا يضاهيه طعم آخر. انه it tells about also the كافرين، يدينا برضو على الديس بيليفرز انهم محرومين من ذلك كله، كله محرومين منه.